بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علمًا وعملًا وإخلاصًا يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اجعل عملنا كله صالحًا ولوجهك خالصًا ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبًا إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 51 للهجرة، قال في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الصلاة باب شروط الصلاة، إلى أن قال: ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. نعم، لا زال المصنف رحمه الله يتكلم في باب شروط الصلاة، وباب شروط الصلاة باب طويل حقيقة في كلام المصنف، لكنه حقيقة استفاض فيه وذكر ما يتعلق بهذا الباب من الأحكام التي يحتاجها المكلف. اليوم درسنا في ستر العورة. طبعا ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة بالإجماع، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني أمر الله عز وجل بأن يستر الإنسان عورته، بأن يلبس أحسن ما يكون عند الصلاة. وإن كانت الآية قد عبرت بالزينة، لكن المقصود منها هو ستر العورة، وإنما عبر الله عز وجل بالزينة لمعنى إضافي ومعنى زائد، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى المسجد عليه أن يختار أجمل وأحسن ما عنده. وهذه حقيقة مسألة مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس للأسف الشديد إذا أراد أن يذهب إلى الدوام أو إلى المدرسة أو إلى مناسبة من المناسبات أو إلى مقابلة مسؤول أو إلى دائرة حكومية، تجد أنه يلبس أحسن ما عنده من الثياب ويتشخص ويتجمل ويتطيب ثم يخرج لهذه الأشياء، وهذا لا شك لا شيء فيه. لكن المشكلة إذا أراد أن يذهب إلى لقاء الله عز وجل وإلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، تجد أنه لا يهتم. فكثير من الناس يخرج إلى المسجد بثياب النوم وبقمصان النوم وبثياب البيت وبثياب البذلة، وهذه حقيقة يعني على قدر ما تعظم الله عز وجل، وعلى قدر ما تستعد لهذه الصلاة للوقوف بين يدي الله عز وجل، على قدر ما تنال من بركة هذه الصلاة. ولعل هذا من الأسباب التي جعلتنا نفقد كثيرا من الروحانية والخشوع في الصلاة، أن الإنسان لا يهتم يذهب إلى المسجد بأي ثوب وبأي شكل وبأي حال، لكن لو كانت مناسبة أو ذهاب إلى دائرة حكومية أو غير ذلك ما يمكن، قال لازم أرجع للبيت وغير ملابسي. فنقول هنا عبر الله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بالزينة لمعنى زائد، وهو أن الإنسان عليه أن يتجمل وأن يلبس أحسن ما عنده من الثياب والزينة للقاء الله عز وجل. هذا دلالة الكتاب ودلالة السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني بالغ، ليست المراد الحائض التي هي في الحيض، وإنما المراد به البلوغ. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا وجد الإنسان رداء واسعا فليلتحف به، وإذا كان رداء ضيقا أو صغيرا فليتزر به. وأيضا انعقد الإجماع، وقد حكى الإجماع ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم على أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يستر عورته. نعم. ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد من أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. نعم هذا صحيح، إذا كان عنده ما يستر به عورته ثم بعد ذلك لم يستر العورة وصلى فبالإجماع واتفاق أهل العلم أن صلاته غير صحيحة. نعم. والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به. نعم، والستر بفتح السين اللي هو التغطية، وبالكسر هو ما يستتر به يعني اللباس أو نحو ذلك، فالفعل ستر والشيء الذي تستتر به وتستر به عورته أو عورتك يسمى ستر بالكسر، ولذلك الشيء الذي تستر به النافذة ما تقول ستر زي الستارة وإنما تقول ستر. نعم. والعورة لغة النقصان. نعم، هو الآن يعرف ستر العورة، عرف ستر وعرف الآن العورة. العورة في اللغة هي النقصان، وهي الخلل، وهي كل ما يستحيا منه، وهي كل ما لا يريد الإنسان أن يبديه ويخاف عليه فإنه يعني أو يستحيا منه بلا صح، كل شيء لا يريد الإنسان يبديه ويستحيا من كشفه وإظهاره أو خوفا عليه كذلك فيسمى ماذا؟ يسمى عورة. ولذلك في القرآن إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. نعم، فهنا تسمى عورة. نعم. والعورة لغة النقصان. نعم، النقصان لذلك العوراء تسمى عوراء لنقصها، العوراء وهي عوراء العين وذهاب أحد العينين سميت عوراء للنقصان، ما سميت عمياء وإنما سميت عوراء لأن نظرها ناقص ولأن أيضا شكلها لا شك أن فيه شيء من عدم الجمال. نعم. والمشي المستقبح. هو قال والمشي لكن هو عندك في النسخة هذه، لكن الصحيح هو الشيء المستقبح، اللي عنده في نسخته والمشي يصلحها، هي والشيء المستقبح وليست المشي، والشيء المستقبح يعني كل شيء تستقبحه فهو عورة، كل شيء تستقبحه فهو عورة. نعم. والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح. نعم. ومنه كلمة عوراء. ومنه كلمة عوراء لأنها مستقبحة. نعم. أي قبيحة. وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه على ما يأتي تفصيله. هو عرفها بكونه يقول القبل والدبر وكل ما يستحيا منه، هذا حقيقة التعريف فيه نظر، فيه نظر، هو لا شك أن القبل والدبر هي عورة، لكن حكم يعني تعريفها في الشرع لو قال والعورة كل ما لا يجوز كشفه ولا يجوز النظر إليه إلا من أحل الشارع أن ينظر إليه كالزوجة والأمة فقط، كل ما لا يجوز كشفه ولا يحل النظر إليه فهو عورة، هذا التعريف لعله أقرب إلى التعريف الشرعي. العورة شرعا هو كل ما لا يجوز كشفه ولا يحل النظر إليه، ولا يحل النظر إليه إلا لمن استثناهم الشارع كالزوجة والأمة ونحو ذلك مما هو نفسه كالنظر إلى عورة نفسه. نعم. أيوة. وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه نعم على ما يأتي. القبل والدبر هذه لا شك أنها عورة بإجماع الأمة، القبل والدبر عورة بالإجماع ولا خلاف في ذلك، وهي ما تسمى العورة المغلظة، العورة المغلظة وهي القبل والدبر الفرجان، يعني القبل والدبر هذه عورة مغلظة وهي عورة بإجماع الأمة، وما عداها أي ما عدا القبل والدبر فهي عورة لكنها عند الفقهاء يسمونها عورة مخففة كالفخذين مثلا، كالفخذين مثلا يسمونها عورة مخففة. نعم. وكل ما يستحيا منه. نعم. على ما يأتي تفصيله. على ما يأتي تفصيله، كل القبل والدبر وكل ما يستحيا منه فهو عورة. نعم. فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة. نعم. الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهو يريد إذا أراد الإنسان أن يصلي فيجب عليه أن يستر عورته وبهذا تصح صلاته، قال حتى عن نفسه أي حتى ولو أردت أن تصلي فلا يجوز لك أن تنظر إلى عورة نفسك وأنت في الصلاة. كان يلبس الإنسان ثوباً واسعاً، فإذا ركع انفتح جيبه أي فتحة العنق ونظر إلى عورته، بطلت صلاته، بطلت صلاته. هذا معنى قولي حتى من نفسه، يعني إذا أردت أن تصلي يجب عليك أن تستر عورتك، فإن كشفت عورتك ونظرت إليها ولم ينظر إليها غيرك فإن صلاتك باطلة. كمن صلى في ثوب واسع إذا ركع بدا له فرجه ونظر إليه بطلت صلاته. نعم، بل يجب عليه أن يستر العورة حتى عن نفسه في الصلاة. نعم، حتى عن نفسه وخلوة، وخلوة، حتى ولو كان الإنسان لوحده في البيت ما عنده أحد وقال أنا أستر العورة من أجل أن لا يطلع علي أحد، لكن ليس في الغرفة إلا أنا فأريد أن أصلي عاريا، نقول حتى ولو كنت في خلوة، ولو كنت كما يقول مصنف الآن في ظلمة، ظلام دامس لا يراك أحد ولا ترى نفسك، فلا يجوز لك أن تصلي عاريا وأنت قادر على ماذا؟ على ستر عورتك. نعم، وفي ظلمة. نعم، وخارج الصلاة، وكذلك أيضا خارج الصلاة، وهذه مسألة مهمة يا إخوان، يعني ستر العورة واجبة في الصلاة وخارج الصلاة، ولذلك كثير من الناس يتساهل خارج الصلاة ولا سيما عند النوم، بعض الناس ينام وهو كاشف لعورته. للأسف الشديد بعض الناس قد ينام وهو عريان، قد ينام وهو عريان، فما حكم ذلك؟ نقول لا يجوز، حرام عليك، حتى ولو كنت لوحدك لا يجوز لك أن تكشف عورتك، لا يجوز لك أن تكشف عورتك. ولذلك في حديث بهز بن حكيم رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز وما لا يجوز من إبداء العورة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستتر وأن يغطي عورته إلا من زوجته وملك اليمين، فلما سأله قال ولو كنت لوحدي، يعني ليس عندي أحد، كنت خاليا ليس عندي أحد، قال فالله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه، حتى ولو كنت لوحدك فلا تكشف عورتك ولا تبديها أبدا. وهذا حقيقة يعني ربما أيضا من أسباب تسلط الشياطين وتلاعب الشياطين بالإنسان، أنه ينام وهو مكشوف العورة فتأتي الشياطين وتتلاعب به، فلأجل ذلك عليه أن يستر عورته حتى ولو كان خاليا. نعم، بما لا يصف بشرتها. أيوة، هنا الآن انتقل إلى مسألة أخرى وهو بما يكون ستر العورة. إذا قلنا أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة ولا تصح الصلاة إلا إذا كانت العورة مستورة، إذن كأنه جواب على سؤال مقدر، بما يكون ستر العورة؟ قال يكون ستر العورة بما لا يصف لون البشرة، بما لا يصف لون البشرة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه إذا كانت الثياب رقيقة شفافة ويرى من خلالها لون البشرة، بشرته سوداء، بشرته سمراء، بشرته بيضاء، فيرى هذا لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، لأنه في الحقيقة غير مستتر، لأنه في الحقيقة غير مستتر، لأن الستر في الحقيقة هو الإخفاء وهو عدم الظهور. ولذلك جاء في الحديث في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أمتي لم أر من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فالعلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم وصفهن بقوله ونساء كاسيات عاريات، كاسيات يعني مكتسية لابسة ومع ذلك هي عارية، كيف يكون ذلك؟ اختلف أهل العلم في تفسير ذلك، فمنهم من قال أنهن كاسيات أي لابسات الملابس الخفيفة الشفافة التي لا تستر لون البدن ولا تستر لون البشرة، فهي في الحقيقة وجودها وعدمها سواء، هذا قول. والقول الثاني كاسيات عاريات، أنهن كاسيات بعض أبدانهن عاريات للبعض الآخر، يعني تستر بعض البدن وتظهر البعض الآخر، مثل ما يفعل نساءنا اليوم، تجد المرأة تلبس فربما أظهرت فخذيها أو ساقيها أو بطنها أو ظهرها، هذا لا يجوز. ولذلك كاسيات عاريات، لكن الكساء لا يستر جميع البدن، هذا قول ثاني. القول الثالث كاسيات عاريات، أي أنهن يلبسن الملابس الضيقة التي تجسد أعضاءهن، تجسد ثديي المرأة وتجسد عضد العجزتي المرأة، ففي هذه الحالة تعتبر هي كاسية لكنها في حكم العارية. ولا يمنع أن يكون المعنى كله، أي الثلاث المعاني كلها هي مرادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلغة العرب، وكل كلام يحتمله لغة تحتمله لغة العرب ولا يتنافى مع الشريعة فإنه مراد، فإنه مراد سواء في كلام الله أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بما لا وبهذا يعلم أيضا للفائدة، بعض الإخوة الذين ثيابهم خفيفة جدا، الثياب الخفيفة جدا لا بأس أن تلبسها، لكن عليك أن تلبس تحت ثوبك ما تستر به عورتك، إما سراويل الطوال وإما سروال يكون مفصل إلى الركبة. نعم. بما لا يصف بشرتها، أي لون بشرة العورة. نعم. من بياض أو سواد. نعم. لأن الستر إنما يحصل بذلك، لأن الستر إنما يحصل لذلك. بشرتها الضمير يعود إلى العورة، ستر العورة أي ستر العورة بما لا يصف هذه العورة من أي لونها، بما لا يصف لونها. نعم. ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو. أيوة، هذه مسألة كأنه أيضا جواب على سؤال قد يطرح، يقول بعض الناس قد ألبس ملابس لكن يكون فيها شيء من الضيق، وهذا الضيق قد يجسد العورة، قد يجسد العجزتين أي الليليتين، وقد يجسد أكرمكم الله القبل، فما الحكم؟ نقول هو في الحقيقة يكره للإنسان أن يلبس مثل هذه الملابس وينهى عنها، لكن نحن نتكلم عن حكم شرعي وهو الصلاة. ما حكم صلاته في ثوب ضيق أو في بنطلون ضيق ونحو ذلك؟ نقول ما دام أن البشرة أي لونها مستور وهي مستورة فالصلاة صحيحة، لكنه يكره الحالة هذه، لكن الصلاة صحيحة. نعم. ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو. نعم. لأنه لا يمكن التحرز عنه، لأنه لا يمكن التحرز عنه، يعني أكرمكم الله قد يلبس إنسان أكرمكم الله ثوب قد يكون فيه شيء من الضيق، والضيق هذا قد يجسد عضوه الذكري أو قد يجسد الإليتين ونحو ذلك، وهذا فيه شيء من ماذا؟ من المشقة. نعم. ويكفي الستر بغير منسوج. نعم. يقول يعني طبعا هو الآن الستر الأصل أن يكون بالمنسوج، والمنسوج هو ما ضم بعضه إلى بعض، يعني الخيوط تضم بعضها إلى بعض فيكون قماشا، وهذا الذي يستر به عادة، لكن قال يجوز للإنسان أن يستر عورته بما ليس بمنسوج أصلا، يعني ليس أصله من القطن ولا الكتان ولا القماش، مثل ماذا؟ نعم. كورق. كورق الورق، ورق الشجر مثلا، أو الأوراق إذا كانت سميكة ما تتشقق فيجوز له ذلك. نعم. وجلد. وجلد أي جلد مباح طاهر، كشاة مذكاة إذا ذبحت الشاة فجلدها طاهر، فلو استتر به صحت إيش؟ صحت صلاته. نعم. ونبات. ونبات النبات والحشائش ونحو ذلك مما هو يعني ثقيل ويستتر به فلا بأس بذلك. نعم. ولا يجب ببارية. أيوة، انتقل الآن إلى كلام آخر، وهو لو أن الإنسان ليس عنده ما يستر به عورته، ليس عنده ما يستر به عورته، يعني لا من ثياب ولا من ورق ولا من حشائش ونحو ذلك، ولكن عنده أشياء أخرى، وهذه الأشياء الأخرى قد تكون مضرة له وقد توجب له العنة والحرج الشديد له، فهل يجب عليه أن يستر عورته بها؟ قال لا يجب عليه أن يستر عورته بها دفعا للحرج ودفعا للمشقة، لأن ذلك ينافي روح الشريعة وروح إيش؟ الشريعة. وذكر منها صور، صورة الأولى إذا سترها ببارية، البارية هي ما يصنع من القصب أو قال حصير وهو ما يصدع من الخوص، لأنه ربما يتضرر به الإنسان وربما يجري فيه حرج ومشقة. نعم. ولا نعم. ولا يجب ببارية وحصير. نعم. وطين. وطين كذلك الطين، قد يكون ما عنده أكرمكم الله ملابس يستر بها عورته، فيأتي إلى الطين ويأخذه ويلطخ به عورته، يعني كأنه يليص العورة تليص بالطين هذا. هل يلزمه؟ قالوا لا، ما يلزمه، لأن هذا فيه حرج ومشقة وربما يلحقه بذلك شيء من الضرر. نعم. أيوة. وماء كدر. وماء كدر، الكدر غير الصافي، الماء الصافي واضح، والماء الكدر بحيث أنك إذا انغمست فيه وخرجت صارت الكدرة على بدنك فتغطي، هذا أيضا ليس بواجب. نعم. وماء كدر لعدم. نعم، لعدم أي لعدم ما يستر به عورته. نعم، لعدم أي لعدم ما يستر به عورته. نعم. لأنه ليس بسترة. لأنه ليس بسترة. نعم. ويباح كشفها. ما عندك حفرة الحفيرة كنا ولا ما ذكرها؟ لا موجودة. ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة. والحفيرة على وزن فعيلة وهي الحفرة، حفيرة على وزن فعيلة وهي الحفرة، يعني لا يلزمه أن ينزل في الحفرة ونقول يصلي فيها أو يستر عورته بها، لأن في ذلك حرج ومشقة. نعم. وسيأتينا أن الإنسان إذا لم يجد ما يستر به عورته فإنه يصلي بحسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ويباح كشفها لتداو وتخل. أيوة، هنا كأنه أيضا جواب على سؤال، هل كشف العورة محرم مطلقا؟ نقول يا إخوان، كشف العورة الأصل فيه التحريم، أي الأصل في كشف العورة التحريم، فلا يجوز الإنسان أن يكشف عورته، هذا هو الأصل. وإنما أباح الشارع حالات، الحالات مثل ماذا؟ أن تكشف المرأة لزوجها ويكشف الزوج لزوجته، السيد لأمته والأمة لسيدها، وهذا منصوص عليه في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كذلك أيضا إذا اقتضت الحاجة أن يكشف عورته، كان أكرمكم الله يحتاج إلى قضاء الحاجة من بول أو غائط فيكشف عورته، ولا شك في هذا ولا حرج في هذا. كذلك أيضا لتداون، إذا أكرمكم الله إنسان مريض فاحتاج إلى أن يتداوى، مثل من به بواسير، مثل من به بواسير أو شرخ أو والعياذ بالله بعض الأمراض التي تقتضي أن تعالج في عورته، فهنا نقول الكشف للضرورة، الأصل أنه محرم لكن الضرورة أباحت ذلك، والضرورات تبيح المحظورات، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. لكن إذا أبيح الكشف للضرورة فإن الضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. فإذا جئت إلى الطبيب وكان بك شيء في قبلك أو دبرك يحتاج إلى علاج فلا تكشف كل العورة، وإنما اكشف ما يحتاج إليه أي النظر إليه الدكتور فقط، ثم بعد الكشف مباشرة استتر، ما تقول الآن أنا في أكشف عورتي الثنتين أو أكرمكم الله أكشف ما دمت عند الطبيب حتى لو كشف وبعد أتكلم معاه وأتراجع معه في الكلام وعورتي مكشوفة، نقول لا، بل اكشف بقدر ما يحتاجه الطبيب، فإذا كشف أستر عورتك مباشرة، لأن الكشف إنما كان لضرورة والضرورة تقدر بقدرها. نعم. ويباح كشفها لتداو وتخل. وتخل أي قضاء الحاجة. نعم. ونحوهما. ونحو ذلك، ولمعالجة، لختان، لاستحداد ونحو ذلك مما يحتاجه الإنسان. نعم. ولزوج وسيد. وكذلك أيضا لزوج وسيد، وهذا تكلمنا عنه وهذا محل إجماع، الزوج يجوز له أن يكشف عورته لزوجته، والزوجة تكشف عورتها لزوجها، والسيد يكشف عورته لأمته، والأمة تكشف عورتها لسيدها. نعم. وزوجة وأمة. نعم. وعورة رجل ومن بلغ عشرا. الآن انتقل إلى كلام آخر وهو تحديد العورة، الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى كلام آخر وهو تحديد العورة، إذا علمنا أن الإنسان إذا أراد أن يصلي وجب عليه أن يستر عورته. ما المراد بالعورة؟ هو الآن ذكر وقسم، قال البالغ، البالغ والمرأة البالغة، هؤلاء من ما بين السر من السرة إلى الركبة، يعني ما بين السرة والركبة، الرجل البالغ والمرأة البالغة، لا لا ما المرأة، المرأة كلها عورة من جديد. نقول الرجل البالغ من السرة، أي ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، هذا بالنسبة للرجل البالغ. وبالنسبة للمراهق ابن عشر فما دونه، أي من سن التمييز إلى سن العاشرة، هذه سن إيش؟ السوأتان، يعني الفرجان، القبل والدبر، القبل والدبر، كذلك الأمة وأم الولد، نعم تكون ما بين السرة إلى الركبة، سيأتينا إن شاء الله. وبالنسبة لمن كان دون السبع، طفل عمره من سنة إلى ست سنوات، هذا لا عورة له، فلا يجب عليه الستر، لكن ينبغي لوليه أن يعوده وأن يعلمه إيش الستر. لكن لو انكشفت عورته فنظر إليها الإنسان، أو لا أقول هو آثم، لأن هذه لا حكم لها، هذه لا حكم لها. الآن بدأ المصنف رحمه الله يبين ذلك. وبالنسبة للمرأة، المرأة كلها عورة إلا وجهها على قول المصنف في الصلاة، وقيل وجهها وكفيها، وقيل وجهها وكفيها وظاهر قدميها، لكن الأحوط إلا وجهها حتى يخرج الإنسان من الخلاف. نعم. وعورة رجل ومن بلغ عشرا. نعم، وعورة رجل ومن بلغ عشرا، فما بعد يعني من عشرة إلى البلوغ، هذا ما بين السرة والركبة، يعني من السرة إلى الركبة. نعم. وأمة، وكذلك الأمة، الأمة المملوكة. نعم. وأم ولد، وأم الولد، وهي الأمة التي عند أبيك مثلا أو عندك فاستولدتها، جاءت منك بولد أصبحت أم ولد. نعم. ومكاتبة، ومكاتبة وهي من اشترت نفسها بأن تدفع لك بالتقسيط، تقول لك أنا أشتري نفسي منك ب50,000 ريال وقصدها لك على 3 سنوات، كل سنة مبلغا وقدره كذا وكذا، هذه تسمى مكاتبة، وكذلك العبد المكاتب. نعم. ومدبرة، هذا معنى المكاتبة. ومدبرة، المدبرة معناها أن من علق عتقها دبور وفاته. نعم. ومعتق بعضها، ومعتق بعضها كذلك. نعم. وحرة مميزة، وحرة مميزة، الحرة المميزة يعني من سن 7 سنوات إلى دون العشر، هذه أيضا ما بين ما بين السرة والركبة. نعم. ومراهقة، والمراهقة وهي من قاربت البلوغ لكنها لم تبلغ، المراهقة هي من قاربت سن البلوغ لكنها لم تبلغ. نعم. من السرة إلى الركبة، المصنف قال من السرة إلى الركبة، فكلامه فيه إهانة، هل السرة من العورة وهل الركبة من العورة؟ لأن الحكم مغيم بغاية، فهل تدخل الغاية أو لا تدخل؟ طبعا لو قال ما بين السرة والركبة لكان أولى، وهذا هو مذهب الجمهور، وهذا هو مذهب الجمهور. نعم، يعني أن السرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة، السرة ليست من العورة والركبة أيضا ليست من إيش؟ من العورة. نعم. وليس من العورة، وليس أي ليست السرة ولا الركبة من العورة، ليس الضمير يعود إلى السرة والركبة. نعم. وابن 7 إلى 10 الفرجان. نعم، هذا كما قلنا قبل قليل، هو ابن 7 سنين إلى 10 الذكر، فهذا يكون الفرجان، يعني القبل والدبر هما السوأتان المغلظتان. نعم. وكل الحرة البالغة. أيوة، وكل الحرة البالغة عورة. نعم. وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها، إلا وجهها، وهذا كلام المصنف وهو الأحوط حقيقة. ومعنى كل الحرة البالغة عورة، انتبهوا يا أخوان حتى لا يشكل عليكم هذا، قد يقول قائل أين كلام العلماء وهم حل اتفاق أن الوجه ليس بعورة، إذن يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، ليس هذا مرادهم يا إخوان. الكلام هنا عن العورة في الصلاة، الكلام هنا عن العورة في الصلاة. أما ستر الوجه فهذا يتكلمون عن العورة في النظر، وهناك بينهما فرق عند أهل العلم. فنقول في الصلاة إذا أرادت المرأة أن تصلي وليس عندها رجال أجانب وجب عليها كشف الوجه، ولا يجوز لها أن تغطيه حتى تباشر أعضاء السجود، الجبهة والأنف، الأرض مباشرة. وأما إذا وجد رجال أجانب عنها يجب عليها أن تغطي وجهها، يجب عليها أن تغطي وجهها. هذا مراد العلماء هنا، وهو باب العورة في الصلاة. أما النظر فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة، لأن هذه عورة نظر لا يجوز النظر إليها. نعم. إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. نعم، فليس عورة. ولذلك شوف قيدها، قال في الصلاة، أما خارج الصلاة في النظر فهو عورة. نعم. وتستحب صلاته في ثوبين. أيوة، انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهو أنه يستحب للإنسان أن يصلي في ثوبين، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أستر. وثوبين من أول الصحابة كان ثوبين، ثوب يأتزرون به إزار مثل الإحرام، وثوب كالرداء، يعني النصف للأعلى والنصف الثاني للأسفل، فهذا هو الأولى والأفضل، وهو الذي تتحقق به كمال الستر. لكن إذا لم يجد الإنسان إلا ثوبا واحدا فلا بأس أن يستر به عورته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلتحف به، ومعنى يلتحف أي أنه يضعه من تحت عاتقه الأيمن ويضع طرفيه على عاتقه الأيسر مع ستر جميع البدان، مع ستر جميع البدان. نعم. أيوة. وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والإزار. نعم. والسراويل مع القميص. نعم، طبعا إذا وجد القميص، القميص هو مثل ثيابنا هذه الذي يستر جميع البدن، هذا سمى قميص. يعني ثيابنا هذه الكرتة بالنسبة للمرأة سمى قميص، هذا كله يسمى قميص. فنحن الآن نلبس القميص ونلبس السراويلات، ونلبس إيش؟ السراويل. طبعا السراويل، السراويلات إيش الفرق بينهما؟ ها؟ أيوة، سراويل وسراويلات، مفرد وجمع، إيش الجمع؟ سراويلات. سراويلات، السراويلات مفرد يا إخوان، سراويلات مفرد وليست بجمع، مفرد وليست بإيش؟ وليست بجمع. نعم، سروال، سراويلات، ما نقول سراويلات جمع، نقول سراويلات هذه مفرد. نعم، وهذه مفرد لا جمع له من لفظه. نعم. والسراويل مع القميص. نعم، السراويل مع القميص مثل ما نفعله الآن. نعم. ويكفي ستر عورته، أي عورة الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض. طيب، الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهو إذا أراد الإنسان أن يصلي، إذا أراد الإنسان أن يصلي فإن صلاته ما تخلو من إحدى حالتين، إما أن تكون صلاة فرض أو صلاة نفل. فإذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة الفرض فيجب عليه أن يستر ما بين السرة والركبة، وأن يستر عاتقيه أو أحدهما، وجب. هذا من مفردات الحنابلة، عند الحنابلة إذا أراد أن يصلي الفرض يجب عليه أن يستر عورته ما بين السرة إلى الركبة، وأن يستر عاتقيه أو أحدهما، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وإن أراد أن يصلي نفلا فإنه لا بأس أن يصلي وقد ستر ما بين سرته وركبته، ولو لم يضع على عاتقه منه شيء، لأن النوافل يخفف فيها ما لا يخفف في ماذا؟ في الفرائض. والمذهب أيضا إذا أراد أن يستر عاتقه فالأفضل أن يستر العاتقين جميعا، فإن لم يتسنى له ذلك وستر أحدهما فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. طيب، هل يشترط في ستر العاتق أن يكون صفيقا مما لا يصف البشرة؟ قالوا لا، لا يشترط ذلك. فلو ستر عاتقه برداء خفيف يصف لون البشرة صح ذلك، هذا على المذهب. ومذهب الجمهور أنه من ستر ما بين السرة والركبة ولو كان عاتقاه مش مكشوفين فصلاته صحيحة، لكن صلاته والحالة هذه مكروهة. وبهذا يعلم أن الإنسان إذا أحرم بحج أو عمرة فعليه أن يحتاط لذلك وأن يستر عاتقيه. تجدون بعض المصلين من حجاج بيت الله أو المعتمرين يصلي وصدره ومنكبيه ظاهران باديان غير مستورين، فإن كان فرضا فالحنابلة يبطلون صلاته، وإن كان نفلا فهو مكروه. فيستحب الإنسان أن يعني يستحب له أن يصلي على أكمل حال وأكمل هيئة وأحسن صورة. نعم. ولو مما يصف البشرة، قال ولو غطى أحد المنكبين أو كلاهما مما يصف البشرة. أعد العبارة الأخيرة حتى أطبق كلامي عليها. نعم. ويكفي ستر عورته، أي عورة الرجل في النفل وستر عورته مع هذه الحالة الأولى. إذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة نافلة فيكفي في صحتها أن يصلي أن يستر عورته وما بين السرة والركبة ولو كان عاتقاه مكشوفان. نعم. وستر عورته ولو كان عاتقاه مكشوفين. نعم. أيوة. وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض، وهذه الحالة الثانية. فإن كانت الصلاة صلاة فرض فيستر عورته وهي ما بين السرة والركبة مع أحد العاتقين أو كلا العاتقين. نعم. ولو مما يصف البشرة، ولو إشارة إلى الخلاف، أي ولو كان هذا الساتر مما يصف البشرة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم. رواه الشيخان عن أبي هريرة. أيوة، هذا الحديث ليس على عاتقه، وفي رواية ليس على عاتقيه بالتثنية. نعم. ويستحب صلاتها، أي صلاة المرأة في درع وهو القميص. نعم. المرأة يا إخواني الآن واجب عليها ستر جميع البدن إلا الوجه في الصلاة، فإذا سترت جميع بدنها في الصلاة بأي نوع من أنواع الستر صح صلاتها، صح إيش صلاتها. لكن الأفضل والأكمل لها أنها تستتر بما لا يبدي تقاسيم بدنها، هذا معنى كلام المصنف. الأفضل بالنسبة للمرأة أن تستتر بما لا يبدي تقاسيم بدنها. كيف يكون ذلك؟ يكون بالدرع اللي هي القميص، الثوب، القماء، الدراعة، الكرتة، والخمار وهي ما تغطي به رأسها، والملحفة اللي هي الملاءة. الملحفة مثل اليوم شرشف الصلاة، شرشف إيش الصلاة، هذه الملحفة. فلذلك هذا هو الأكمل حتى لا يبدو شيء من تقاسيم بدنها، فيكون ذلك أكمل. لكن لو المرأة في البيت ولابس الكرتة ومغطية جميع البدن ما عدا الوجه ولم يبدو منها إلا الوجه، وليس عندها رجال أجانب أو عندها زوجها فقط، وصلت صلاتها صحيحة بالإجماع بالاتفاق. نعم. أيوة. ويستحب صلاتها، أي صلاة المرأة في درع وهو القميص. نعم. وخمار. نعم. وخمار وهو ما تضعه على رأسها. نعم. وتديره تحت حلقها، تحت حنكها وحلقها. نعم. وملحفة يعني تتصنف به. نعم. وملحفة، الملحفة الملاءة مثل اليوم الشرشف الذي تستر به جميع بدنها. نعم. أي ثوب تلتحف به. نعم. وتكره صلاتها في نقاب. أيوة، انتقل المصنف رحمه الله، هذا هو الأفضل لها والأكمل، لكن الآن انتقل المصنف إلى مسألة أخرى وهي: ما حكم صلاة المرأة في النقاب والبرقع؟ قال هي مكروهة لو صلت صلاتها صحيحة. ليش؟ قال لأن الإنسان يا إخوان مأمور إذا صلى أن يباشر بجبهته وأنفه الأرض حتى أنت أيها المسلم في الصلاة لا تضع العمامة وبحيث أنها تكون بينك وبين الأرض، شيء متصل بك تجعله بينك وبين الأرض، بل باشر بأنفك وجبهتك الأرض مباشرة. كذلك المرأة مأمورة بهذا، فلذلك كره لها أن تصلي في النقاب وكره لها أن تصلي في البرقع، لأن ذلك يمنع مباشرة الوجه إلى إيش؟ إلى الأرض. لكن لو كان هناك رجال أجانب فلا بأس أن، بل هو الواجب أن تستر، بل هو الواجب أن تستر وجهها. نعم. وتكره صلاتها في نقاب وبرقع وبرقع. نعم. ويجزئ المرأة النقاب والبرقع. النقاب أحباب الكرام هو أن يضيق حتى لا يرى منه إلا محاجر العينين، وأما بالنسبة للبرقع فهو يعني ستر تستر به المرأة وجهها، لكن فيه فتحتان، فيه فتحتان، هذا يسمى برقع، هذا يسمى إيش؟ برقع. نعم. ولذلك أما إذا كانت قد غطت وجهها ولم يبدو إلا العينين فهذا نقاب، فإن وسعته ونزل إلى أعلى الأنف فهذا يسمى لثام، يسمى إيش؟ يسمى لثام. نعم. ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. هذا الكلام الذي قلته قبل قليل، المرأة يجزئ منها أن تستر العورة كاملة بأي نوع من أنواع الستر، فإذا سترت جميع بدنها فإنها صلاتها صحيحة، لكن الأولى والأكمل أن تكون بدرع وخمار وملحفة لأجل ألا يبدو إيش؟ ألا تبدو تقاسيم بدنها. نعم. ومن انكشف بعض عورته في الصلاة. نعم. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهو فيما إذا انكشف بعض العورة. العورة أحباب الكرام إذا انكشفت فلا يخلو من إحدى حالات، الحالة الأولى أن يكشفها عمدا، أن يكشف الإنسان عورته عمدا، فإن كشف الإنسان عورته عمدا سواء كانت العورة المغلظة أو العورة المخففة بطلت صلاته. إنسان يصلي فأظهر فخذه، إنسان يصلي أخرج فرجه وهو في الصلاة متعمد، هذا صلاته باطلة، هذا صلاته باطلة ولا خلاف في هذا. لكن الكلام هنا فيما إذا انكشفت، وكونه انكشفت يعني أنه إيش؟ من غير إرادته، من غير إرادته، فما الحكم؟ نعم. ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد. أيوة، انتبه لهذه القيود، انتبه لهذه القيود. ومن انكشف، إيش معنى انكشف؟ يعني من غير اختيار، يعني من غير اختيار. أعد العبارة من جديد. ومن انكشف بعض عورته، بعض عورته يعني أكرمكم الله، سواء القبل أو الدبر، سواء العورة المغلظة أو العورة المخففة، على الصحيح، على الصحيح، وإن كان هناك خلاف أيضا، بعض العلماء يقولون إذا انكشفت العورة المغلظة بطلت الصلاة ولو كان يسيرا، وإذا انكشفت العورة المخففة وكان يسيرا ولم يطل فستر فالصلاة إيش؟ صحيحة. لكن هذا حقيقة قول مرجوح، والصحيح أنه متى من كشفت العورة من غير اختياره ومباشرة ولم يطل الزمن، يعني انكشفت ثم مباشرة غطاها، فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. ودليل ذلك عمرو بن سلمة رضي الله عنه قدم مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم الصلاة، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم قال لهم ليصلي بكم أقرأكم، يقول عمرو فكنت أقرأهم، فكنت أقرأهم. فأراد الله قدر أنه لما رجع ليس له إلا ثوب واحد قصير وبه فتق، فكان يقول فكنت إذا سجدت بدت عورتي، فكانت امرأة تقول والنساء يقولون استروا عنا عورة إمامكم، يعني أنها تنكشف عورته. وجاءت في بعض الروايات أن فيه فتق، أي الثوب فيه فتق، قال فإذا سجدت بدت استي من هذا الفتق، فكانوا يقولون لهم استروا عنا عورته، قالوا است إمامكم. نعم. يقول فاشتري لي رداء عمانيا، يقول فما فرحت به بشيء بعد فرحي بالإسلام كفرحي به، فصار ساترا سابغا وليس فيه. وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنهم إيش أنه كان يأمرهم بالإعادة أو ببطلان الصلاة. نعم. ومن انكشف بعض عورته في الصلاة، ومن انكشف بعض عورته وهو في الصلاة. نعم. رجلا كان أو رجلا كان أو امرأة. نعم. رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا. قال وفحش، وفحش يعني قال عرفا. الآن ليس هناك له ضابط في الشرع، يعني نص منصوص عليه، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف. ما عد في العرف أنه فاحش فإنه ماذا؟ مبطل للصلاة إن طال ولم يستر. وإذا كان في العرف ليس بفاحش فإنه لا يبطل. ولذلك بعض أهل العلم يقول لو كان فيه، أي ثوبه فيه ثقب صغير، حتى ولو كان ثقب صغير يرى من خلاله لون البشرة كلون الفخذ، هذا ليس بفاحش ولم يفحش، هذا على قول البعض. لكن هنا يقول إذا ظهرت عورته وفحش عرفا، أي ما تعورف عليه عند الناس هؤلاء وعند هؤلاء القوم، ولم يستره مباشرة، فإن صلاته باطلة، سواء كانت العورة المغلظة الذي ظهرت أو العورة إيش المخففة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. وطال الزمن، قال وطال الزمن، يفهم منه أنه إذا انكشفت العورة ولو فحشت لكنه مباشرة غطاها، فإن الصلاة صحيحة، فإن الصلاة صحيحة. إذن كأنه يقول إذا انكشفت عورته تبطل صلاته بهذين القيدين، القيد الأول إذا فحش، والقيد الثاني إذا طال الزمن. وإذا طال يعني مكشوفة وأنت تستطيع أن تستر لكنك لم تستر، أي لم تستر عورتك، ففي هذه الحالة تعتبر ماذا؟ تعتبر صلاتك ماذا؟ باطلة. نعم. أعاد. نعم. وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوفة. أيوة، هذا تفريع على تأصيل، أصل لك المسألة. قال وإن قصر الزمن، يعني أكرمكم الله انكشفت عورته ثم بعد ذلك مباشرة غطاها، قصر الزمن يعني ما كطال الزمن في انكشاف العورة، صحت صلاته. نعم. وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف، أو لم يفحش المكشوف، يعني كأنه ظهر شيء من طرف الفخذ من جهة القدم، من جهة الركبة، من جهة الركبة، ثم بعد ذلك غطاه، ما انتبه له غطاه، ففي هذه الحالة نقول أنه إيش صلاته صحيحة. نعم. أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد. نعم، لم يعد، يعني قال ولو طال الزمن، ولو هنا إشارة إلى الخلاف، إشارة إيش إلى الخلاف، مع العلم أنه ما ينبغي للإنسان أن تكون عورته مكشوفة ولو كانت الكشف غير فاحش أن يدعها وأن يتركها، بل عليه أن يش أن يبادر بسترها. نعم. لم يعد إن لم يتعمده. أيوة، هذا كلام الذي قلته ابتداء، إن لم يتعمده، فإن تعمد ابتداء كشف العورة، هذه لم يتعمده، أي إن لم يتعمد كشف العورة، فإن تعمد كشف العورة فصلاته باطلة بالاتفاق، فصلاته باطلة بالاتفاق. نعم. نقف على هذا إن شاء الله عز وجل.